بقية المواضع التي توجد فيها همزة الوصف. ها تكمل هذه لا أمر الثالث سورة أحسن النوع الثالث الثالث هو أمر الثالث الأمر الأمر الأمر الماضي الأمر الأمر الثلاثي والخماسي وماضي الخماسي والثلاثي ومصدرهما حسن. طيب هذه الحالة ليه الثالث كل المواضع اللي هم لا ما به نظر أيوه صحيح هذا الموضع الثالث وضق الرابع فهمتم ما معنى همزة الوصف الإخوة الإخوة الليبيين أو الليبيون الذين يحضرون لأول مرة ما فهمتم معنى همزة الوصف نحن الآن بارك الله فيك ما الفارق بين هذا الألف وهذا الألف هذا الذي بدون همزة إذا جاءت أول الكلمة وكان بعده ساكن حرف مسكن يعني يسمى بهمزة الوصل لماذا سمي بهمزة الوصل لأنه يتوصل بها إلى نطق الساكن التي بعدها نحو إيه اسم اسم ها السين هنا ايه ساكن ساكنة لو ان نحن حذفنا هذه لمزة هذا الالف هكذا هذا ساكن كيف ينطق ينطق بدون الهمزة سم ليس لا ليس له معنى وهذا ايضا خرج عن التسكين صار مفتوحا هذا لا نريد هذا لسنا نريد هذا لكن نحن نريد ان ننطق كلمة اسم كيف ننطق كلمة اسم والسين ساكنة حتى نتوصل الى نطق السين هذه يجب ان يصدقها ان تصدقها همزة او الف هذه الهمزة هذا الف يسمى به همزة الياء الوسطى واضح اسم ابن هكذا اما هذه تسمى به لماذا لا تنطق وتكتب انا تنطق ولا تكتب انت قلت اسم نطقت الهمزه ايه اسم ابن نطقت لكن هل رسمت لم تنطق اما اخ نطقت وايه كتب والذي بعدها ليس ايه ليس بساكن لا يشترط ان يكون ساكن او ليس بساكن اخ اخت اب ام كل هذه همزتها همزات ايه ها قط ثم همزه القط نطقت ورسمت واضح والحرف الذي بعدها ليس بساكن اخ اب ها واضح بالنسبة لهذه الهمزة بالنسبة لهمزة الايه همزة القطع ما هي الأحرف التي إذا أضيفت إليها لا تخرجها عن أوليتها ما معنى هذه الكلمة أولا يعني نحن قلنا أخ أب الهمزة هنا جاءت في الصدارة ما معنى في الصدارة أول الايه الكلمة أخ الهمزة هنا ما موضع الهمزة من الكلمة في الآخر لا في الآخر أم في الأول في الأول أول الكلمة. هناك أحرف لو أضيفت إلى هذه الكلمة هل تخرج الهمزة عن أوليتها، يعني عن أخذ أحكام الهمزة التي تأتي في أول الكلمة؟ هذا هو السؤال. طيب تفضل يا همزة الاستفهام. نعم أحسنت. مثل ماذا؟ لا أحمد تصلح. كيف ترسم؟ تعال تعال أرسم. جرب هذا. شكل. أحسن. لا أخطأ. ما هو الخطأ؟ ها تفضل يا حمد. لماذا؟ هو الصف لا يلون، لا يلون، بارك الله. طيب هذا خطأ ولكن الأهم هو صحيح هكذا. طيب تفضل عشان تطير اخوانك. احمد هنا هذه الهمزه الاولى ايش تسمى؟ همزه الاستفهام. احمد قادم تضع علامه الاستفهام. سؤال احمد قادم، هل احمد قادم؟ احمد قادم الهمزه الاولى تسمى همزه الايه؟ الاستفهام. والهمزه التي بعدها همزه ايه؟ العالم احمد. ها هل اضافه هذه الهمزه يعني الاستفهام الى همزه احمد تخرج همزه احمد عن اوليتها؟ لا. ما معنى انها لا تخرجها عن اوليتها؟ ها تفضل. الاصل تاخذ الاحكام كما كانت بدون الهمزة، يعني لا تأخذ أحكام الهمزة المتوسطة كما درسنا في المجلس الأخير. الهمزة تأتي في أول الكلمة أو في وسط الكلمة أو في آخر الكلمة، لكل موضع أحكام. الآن الهمزة هنا في ظاهر في بادي الرأي، هي في الأول أم في الوسط أم في الآخر؟ همزة أحمد ها الوسط، ليس في الأول بادي الرأي، ولكن هي في حقيقة الأمر إيش؟ هي ليس يعني لا تأخذ أحكام الهمزة المتوسطة، لأن هي همزة أصلية في أول الكلمة، ولكن هذا الحرف الذي أضيف إليها لا يخرج عن هذه الأولية، لا يجعلها همزة متوسطة. الحرف الأول الذي أضيف لا يخرج الهمزة عن أولياتها الهمزة. طيب ها همزة ايش؟ لا لام ايش؟ لام التوكيد ليه؟ لا افعلن، لا اخرجن، لا اضربن. ها؟ طيب لام التوكيد انا هو الثالث اسرعه حتى ايه الطلاق ضايع له. الف الالف ولا انا وال التعريف. نعم الامير الي الاخ ها باء جر. احسن. ماذا؟ احسنت. ها ها حرف التنفيذ السين. لا سأقرأ. طب تعال اكتب كلمة سأقرأ. ها اين همزات؟ ها؟ أيوة أحسن. طيب هنا لو حذفت حرف السين أقرأ فقط اكتب كلمة أقرأ بدون السين ضع الهمزة في الآخر طيب. هل الهمزة هنا تختلف عن الهمزة التي هنا يعني هل حكم هذه يختلف عن حكم هذه لا هي ما زالت تعتبر في أول الكلمة سأخذ أحكام الهمزة التي في أول الكلمة يبقى إضافة حرف السين طيب تفضل إضافة حرف السين هنا فأقرأ لم تخرج الهمزة في فعل أو في كلمة أقرأ عن أوليتها ما زالت تأخذ حكم الهمزة التي في أول الكلمة التي هي همزة القطع ها ممكن لا منقطع أحسنت هم ثمانية وإيه ثمانية أحرف من يفرض لنا الثمانية يعني فردا ها من يفرضها فردا حاول صوتك ارفع صوتك حتى اسمع ايه اخوانك الذين في الخلف اخوانك الذين في الخلف ها يعني اسرع افرضها بدون امثله ها همزه الاستفهام ال ها ال للتعريف يعني ها لام التوكيد احسنت ها لام القسم حرف الجر باء حرف التثبيت السين احسنت ولا والفاء طيب من يكتب لنا لئلا ها لئلا تفضل لا تعني اكتبها هي اكتبها خط اوضح كبيرة حتى يراها الجميع تفضل فوضع خطأ قول يا أولي ها لام كقاعدة نطبق القاعدة ما أصل أو إذا حذفت هذه اللام من لألا كيف تكتب ها طب تعال اكتبها ال هي اساسا الذي مكونه من ايش ال لا دي مسدده اصلها ايه ان لا فابرمت النون في اللام فصارت الا اصل الا ان لا ابرمت فصارت الا لما اضيفت اليها اللام هل تكتب هكذا؟ لا هذه تخرج عن اوليتها هذه مستثنية من القاعدة فترسم على النبرة فتصير هكذا هذه الحالة الوحيدة المستثنية من الثمانية احوال او من الثمانية اخرى التي ذكرناها لئلا هكذا هي لا اخذت حكم ليش كما اخذت حكم الهمزه دي المتوسطه لكن هي همزه اوليه ليست المتوسطه ها الله المستعان تفضل طيب ان شاء الله تفضل عليكم السلام ورحمة الله تفضل كيف التشبيه كيف الحالات المذكورة في الحالات الثمانية والتي ذكرها الشيخ عبد السلام هارون مذكورة؟ ماذا؟ طيب خلاص يا صباح يعني ايوه لا عارف هذا اللي ذكرناه الان اللام الجاره التي لم يليها ان المضغمه في الذي ذكرناها الان لئلا طيب تنتقل الى الهمزه التي تاتي كاخر الكلمه ما هو ضابط هذه الهمزه وكيف ترسم الهمزة في آخر الكلمة ما هي القاعدة الحقيقة يعني نريد قاعدة عامة للهمزة التي في آخر الكلمة أحسن ترسم على على على حرف جنس الحركة التي قبلها طيب قرأ نعم الراء هنا ايش مفتوح الهمزة ترسم على ايش على الف جنس نعم حركة التي التي قبلها حركة الحرف التي قبلها طيب هناك يريد مثالا وطبع الشيخ هنا قرأ قرأ المثنى محمد وأحمد قرأ محمد وأحمد قرأ الكتاب كيف ترسم قرأ قرأ طيب تعالى حسن طيب يقرأان طب لماذا يعني لماذا جاء ألفان متواليان رغم نحن نقول إنها ذكرى جزاك الله خير بارك الله فيك عليكم السلام لماذا رسمت أو كتبت هكذا بألفين متواليين رغم أن هذا قلنا له يقرا يعني الآن لو حذفنا الألف هذا اكتفينا هكذا تكفي ام لا تكفي تصير ايش هي من هذا النطق قد تصح لكن من ناحيه الرسم يعني هو الذي فيه الاشكال او الاختلاف وضعت الالف هنا بعد همزه القطع التي جاءت في اخر الكلمه وهي الألف الليل التي في الآخر هذه الألف التثنية لأن حتى لا يلتبس مثال القراءة الذي في الماضي فهو هذه الحكمة من رسم للألف هذه التي بعد الهمزة التي في آخر الكلمة وكذلك يقرأان لو قذفت ألف التثنية يقرأنا فتلتبس بنون النسوة أو بفعل الذي يعضي إليه إلى نون أو إلى جمع النساء يقرأنا يعني النسوة يقرأنا نعم هذا طيب ولكن لو

أحسن. نريد أن نحفظ القاعدة ثم بعد ذلك لما نحفظ القاعدة لما نذكر الاستثناءات تسهل علينا يسهل علينا حفظ الاستثناءات، لأن المستثنى قليل، حالات معدودة، أربع حالات فقط، لكن هذا المستثنى لن نفهمه ولن يعني نحفظه إلا إذا حفظنا القاعدة. هذا القاعدة صحيح لكنه ليس بصحيح لأنه مستثنى من القاعدة. فالصواب أن يرسم كما رسمت أنت الآن على السطر، لأن لماذا الهمزة هنا مفتوحة ما قبلها إيه؟ واو ساكنة. ها نعم طيب ليس يعني و... يعني قد يكون من أسباب الاستثناء هنا أن هذه قد تحدث لبسة في القراءة، لأن الواو هنا إذا لم توضع عليها تفضل إذا لم يوضع عليها التشكيل، يعني إذا لم يعرف هل هي ساكنة أم ليست بساكنة، فقد تحدث لبسة في القراءة لمن يقرأ. وأما هنا هكذا أوضح ليه لمن يقرأ، يعني صارت توضح النطق المقصود من الكلمة بصورة أيسر. طيب احنا قلنا إن كانت همزة مفتوحة أو مضمومة ما قبلها إيش؟ واو ساكنة أو واو مشددة. طيب كمثال للواو المشددة تبوؤه، لا تبوؤ هكذا، هذه همزه صح، نريد تكون في الوسط. تبوؤه تبوؤه ثم تبوؤه، لا ثم على على على, على الاصل على الطوابع. أنا قلت إيه؟ تبوؤه، أنا قلت تبوؤه. طيب احنا قلنا إيش؟ قلنا أن تكون الهمزة مفتوحة أو مضمومة، ما قبلها واو ساكنة أو واو أو واو مشددة، لكن هذه الواو مشددة مفتوحة أم مضمومة؟ طيب لا بالنسبة للقاعدة، لقاعدة هذه الحالة المستثناة لا تعرف؟ ها لماذا ها لماذا لا قلنا ان في حال مستثناء، قلنا الهمزة اذا كانت مفتوحة او مضمومة ما قبلها واو ساكنة او واو مشددة ترسم على السطر، هنا ما قبلها واو مشددة، ولكن هذه الواو مشددة مفتوحة ام مضمومة؟ وما الفرق ما بين تبوؤه وتبوؤ؟ هي لا تصلح الا ان تكون هكذا، لا تصلح ان تكون مثلا هكذا، يعني هل تصلح الهمزة ان تفتح هنا تبوؤه؟ تطلق تبوؤه تبوؤه وتبوؤه ها ها طيب افتحوا كتاب افتحوا كتاب على اللي هي الصفحة 16 اللي كان هذه على حسب طبعاتي يعني. فتحت الكتاب

اقرا يلا اخيرا حرضته من اذن عشان كل انتهينا من ايه من هذه المراجعه مراجعه في درس اخذنا المراجعه ايه مده في درس كم ها الحاله الرابعه اذا وقعت مضمومه ها اقرا اقرا اذا وقعت مضمومه قبل واو مد في نحو مثله مفعول في نحو مثله مفعول او فعول طيب او كانت قبل التوصل مرجومة على الف او مرجومة مفردة وذلك نحو مرقول موؤولة تقول وقول مبالغة من وألة بمعنى لجأ قرأ وجائر تمام طيب ما تبعت المرحلة الرابعة ها من نوع الكتاب اين الكتاب ها طيب انت اقرا انت صاحب الكتاب اولى بي او انت مع احمد كلاكما يعني انت الان نحن نقرا الان انت تتابع معنا الدرس تتابع معه طب اقرا علينا الحلقه الرابعه مره اخرى وحاول حاول ان تشرحها لنا ها المستثناء نحن الآن حتى يعني لا تتوه بارك الله فيك نحن الآن نقرأ في ماذا الحالة الرابعة دي تبع ليه المستثناء من ايه المستثناء من ايه ها قاعدة ايه هذه الحالات المستثناء كلها ترسم عليه لا اوصف اقرأ اولا ركزوا اذا وقعت مضمومه قبل واو مد نحو زينت مفعول وفعول ما معنى وقعت مضمومه قبل واو مد مرؤوس الهمزه وقعت قبل واو مد ترسم عليه خلاص مرؤوس لا لو على قاعده ترسم على واو لا دي حركه ما قبلها لا ما بعدها يا ابراهيم هداك الله مرؤوس الذي قبل الهمزه ايش والهمزه مضمومه يا ابراهيم انتصر يا ابراهيم الاقوى ايش الساكنه والمضموم الضم يبقى على قاعده ترسم عليه ما صعد على القاعده تكاليف التسامى وقال لا هذاك الله هي ترسم هكذا يا ابراهيم مرؤوسا ما فيش ليس هناك شيء تحتها الواو والمد بعدها هذه ليست القاعده اما عن قاعدة هكذا ايوه كده هذا خطا لانه مستثنى طيب مر ما قلنا ابراهيم هذه مستثنى لانها جاءت مضمومه بعدها واو مد هتركب على السطر كاستثناء من القاعده فهمت يا ابراهيم طيب. لأن هناك قاعدة أخرى ذكرها الشيخ الشيخ عبد السلام هارون هنا قال إيش قال كل همزة مضمومة وليها حرف مد كصورتها تحذف صورتها فهمت يا إبراهيم كل همزة مضمومة طيب نعم

طبق القاعده الان. ها لو على هذه القاعده تكتب عليك انا الصف يعني الله المستعان. لكن هي قد تكون كما قال على الاغلب العام تقريبا القاعده هي استاذ استاذ من المستشفى. المهم يعني المهم يعني هذه يعني يعني معرفتها لا يضر انما يفيد. يفيد انك الان عرفت يعني كلام كلام اهل العلم الموثق للزكاه من قبل اللي هو الذي اعتمده الشيخ عبد السلام في كتابه وبلا شك الاوثق والاصح. ان الرجل كان ايه كان عالما بهذا العلم يعني ويعد مرجعا في هذا العلم فيعتمد عليه على ما قاله. اما صاحب هذا الكتاب لا يعني لا نعرفه لا نعرفه ولا نعرف ان كان ايه من المتخصصين في هذا العلم ام لا. فالشاهد يعني ان هذه القاعده يعني سواء قلنا ذكرنا او يعني حفظنا الحالات الاربعه لو حفظنا الحالات الاربعه التي ذكرناها منذ قليل مع القاعده العامه التي ذكرناها انتهى الامر. اربع حالات مستثناه من قاعده عامه واسعه. احفظ الحالات الاربع ودرب نفسك عليها انتهت المساله. طيب بقيه الحاله الرابعه التي قراناها ولم نتمها انه ان كانت قبل التوسط مرسومه على الف او مرسومه مفرده. ان كانت الهمزه قبل ان تتوسط في الكلمه كانت مرسومه على الف او مرسومه مفرده. نحو ايش؟ جاء هذه دعك من الاخر الان الهمزه صورتها ايه؟ طيب اذا قلنا نريد ان ناتي بمثال او ناتي بحرف الهمزه او بكلمه من جاء تكون الهمزه في الوسط. نقول ايش مثلا؟ جاء احسنت. طيب جاء هكذا ام هكذا السطر ام على الواو؟ لماذا القاعدة ايش؟ دعك من القاعدة دعك من قاعدة فريد ها تفضل يا حمد. القاعدة الرابعة قلنا ايه؟ اذا وقعت مضمومة ما في الكتاب مكتوب عندكم. اذا وقعت مضمومة قبل واو مد احسن. هذه مضمومة قبل واو مد ليه ساكن؟ وضحت هكذا؟ واصلها انا كان اصل مثال جاء همزه ايه؟ همزه مفرده. بدا تعالى علي تعالى علي اكتب لنا بدا وبداوا واصرح لنا. لا بدا هذه بداء. لا خطا طب تعال انتظر يا علي انظر اليه يعني تعال بس انظر او انظر اليه كيف يكتب. طيب بدأوا القاعدة اللي ذكرنا الآن قلنا ايه اذا جاءت الهمزه مضمومه وبعدها واو مد الهمزه هنا ايه مضمومه ام مكسوره ام مكسوره مضمومه طيب بعدها ايه بعدها واو مد الواو الواو دي هو ايه واو جماعه ام واو ايش واو جماعه واو جماعه ترسم هكذا ام يرسم بعدها الف احسنت طيب واو الواو واو المد قبلها همزه مضمومة على القاعدة دول تنكيس طبعا ها رايكم اجلسوا ماذا؟ قال إيش؟ قال كانت قبل التوسط مرسومة على ألف أو مرسومة مطابقة. هي كانت مرسومة أصلا مرسومة على ألف. طب أخيرا حتى ندخل أو نكون انتهينا هكذا من الهمزة بكلياتها. نأخذ يعني حالة هي ليست شاذة بالكلية ولكنها لا يعني فتختلف فيها على ثلاث حالات محتملة. الشيخ عبد السلام هنا في كتابي قال ان الثلاث حالات يعني فيها ثلاث اقوال. رؤوس لا نريد وجوه جديدة رؤوس طيب تعالى طارق الله إبراهيم تعالى إبراهيم طب لماذا يعني ارسموا على القاعدة رؤوس القاعدة هذه القاعدة صحيح ولكن أيضا يعني الراجح فيها لا ترسم عليه على السطر وهذه مستثناء ولكن إن رسمت هكذا يعني ليست خطأ القاعدة هي تحتمل هكذا وهكذا أو يعني الشيخ عبد السلام ذكر أن تصح الثلاث حالات ولم لم يعني لم يرجح ها هذا بالنسبة وتحتمل هكذا في بعض أو البعض يكتبها هكذا يعني في بعض الأماكن أو بعض البلاد تكتب هكذا ولكن هذه يعني شاذة أو نادرة هي تتعلق ب بكلمة رؤوس ها وما كان عليه على صورتها لكن كؤوس او كؤوس ها لا كلاهما كؤوس لان يصح وصل ما قبلها ليش يصح وصل ما قبلها بها حرف وصل لا فهنا في هذه الحالة ما نام ما قبلها يصح أن يوصل زي ما بعدها تركب على نظر أما رؤوف كما ذكرت على وزن إذا رؤوف هكذا أيضا رؤوف مثل رؤوف أنا الشيخ عبد السلام هنا إيش خالص الشيخ عبد السلام قال نحو رؤوس فالمشهور فيه حذف الواو الاولى لكثره استعمالها مخففه هذا قال هذا اولا سواء رؤوس او فؤوس بغض النظر كانت يصح ان يوصل ما قبل بعد ام لا